حصريا على موقع djkimo.com. معايا تعيش في جنة فام وده التأثير عايزاني ازاي انا ماليش في السكة دي مش عارفة توصل لي لانا في الدين دين وكل مرة تقولي تيجي انا مجيش انا مجيش انا مجيش ورايا كذا حاجة وفيها اشغال كتير فيوم كتير وكذا الدين انا النجم وصورتي في كل حتة واسمي دين دين دي اصلا بجليش سلوك وزميلي اللي ملمساش بصنع حاجة نضيف اصلا بجلي على طول بجدي بروز نفسي عملت اسمي ما بحرش كتير اسمي الجلتش جلتش كن بجاريك وبدسكو بلاتش عبي تجيبي من الفرس اتهب منه اخوكو في مرة واطلع بيكو عالس والمصلح اللي شفتها شفت من عنك كل ده على وبساس معايا تعيش في جنة فام وده التأثير عايزاني ازاي انا ماليش في السكة دي مش عارفة توصل لي لانا في الدين دين وكل مرة تقولي تيجي انا مجيش انا مجيش انا مجيش ورايا كذا حاجة وفيها اشغال كتير فيوم كتير وكذا الدين لانك منصورتي في كل حتة واسمي دين وانت نسيت نفسك عادي افكرك لو ناسي نصرتي على لسانك ولا تشغل بالي لا ما تأثرش بحاجة بشرب سمة فعلا الشاب سعره غالي فجابوك مكاني انا الاساسي ودي بتقولي معايا تعيش الجنة بص في عين النبى فمه بس اركنها وملهاش لازم معايا المادة في جيبي غام الشاب الفان بيمص في دم المكنة دايرة لو بدايقك ما تحاول مش هنزملك حصرياً على موقع djkimo.com.